اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كن بأوصاف ربوبيته متعلقة وبأوصاف عبوديتك له متحققة. كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك له متحققة. هذا الكلام تفصيلا لما يكرره بيان الله عز وجل في محكم تبيانه من واجب التوكل على الله. التوكل على الله من أبرز خصائص الإيمان بالله عز وجل، بينهما تلازم، فما من إنسان صدق مع الله في الإيمان به إلا وكان متوكلا عليه، وما من إنسان توكل على الله بصدق إلا وهو مؤمن بالله عز وجل. إذا بينهما ترابط. كلام ابن عطاء الله هذا تفصيلا وتفسيرا لمعنى التوكل. يقول: كن، الخطاب لكل المسلمين لنا جميعا، لكن يخاطب بأسلوب المفرد هكذا عادته، مثل الحكم السابقة: لا نهاية لمذامك يا أيها الإنسان إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. يخاطب واحد، لكن يخاطب كل فرد فرد فرد من الناس حتى يكون الخطاب أبلغ، فكأن ابن عطاء الله جالس معك يخاطبك على انفراد. كذلك ها هنا بنفس الأسلوب: كن يا ابن آدم، يعني بأوصاف ربوبيته متعلقا، أشعر نفسك بالحاجة الدائمة إلى أوصاف ربوبية الله سبحانه وتعالى، وكن دائما متحققا بأوصاف عبوديتك لله عز وجل. الحقيقة الوصية الأولى تتوقف على الوصية الثانية، يعني أنت لا تستطيع أن تتعلق بأوصاف ربوبية الله مثل الغنى، مثل القوة، مثل العز، مثل العلم، هذه هي صفات الله وأمثالها، لا تستطيع أن تعلق نفسك بها وأن تستظل بذلها إلا بعد أن تتحقق بصفاتك، بعد أن تعلم صفاتك الموجودة في كيانك وتتحقق بها، أي بعد أن تتحقق من صفات عجزك، بعد أن تتحقق بصفات ذلك، بعد أن تتحقق بصفات فقرك، عندئذ تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. فمثلا الإنسان الذي يتباهى بقوته وقدرته ويرى أنه يتمتع بقوة وقدرة باهرتين، هل يمكن أن يتعلق بصفة الله عز وجل القدير؟ لا يتعلق بها، لأنه يشعر أنه غني عنها. لو أن إنسانا لم يتحقق بصفة افتقاره، بصفة فقره، وكان يتخيل دائما أنه غني وأنه لا يحتاج إلى أحد، وأنه ذو مال وفير وكنوز كثيرة. هل يمكن لهذا الإنسان أن يتعلق بصفة الله الغني؟ لا يتعلق بها. لماذا؟ لأنه يرى أنه غير محتاج إلى التعلق بهذه الصفة الإلهية، لأنه هو أيضا غني، يرى نفسه غنيا. نعم. إذا كنت ترى نفسك عالما وترى نفسك تتمتع بعبقرية نادرة وذكاء باهر، وأنك العالم الذي يشار إليه من بنان الفريد في مزيته وعلمه، ما الذي يحوجك إلى أن تتعلق بصفة الله العليم؟ أبدا، لأنك تتصور أنك غني بعلمك، ومن ثم فلا تحتاج إلى أن تتعلق بصفة الله عز وجل العليم. هذا معنى قولنا أن الإنسان لا يستطيع أن ينفذ الشطر الأول من وصية ابن عطاء الله إلا بعد أن ينفذ الشطر الثاني. لذلك ربما يقول قائل: لو أن ابن عطاء الله يعني غير الترتيب لكان أبلغ، يعني لو قال كن بأوصاف عبوديتك له متحققة وبأوصاف ربوبيته متعلقا لكان التنسيق متفقا مع نظام المقدمات والنتائج، مع نظام الأسباب والمسببات. السبب دائما هو الأول والمسبب يأتي بعد، المقدمة تأتي أولا النتيجة تأتي من بعد. المهم أننا ينبغي أن نعي هذا الذي يقوله ابن عطاء الله والذي ينبهنا إليه كثيرا كتاب الله عز وجل، وليس التوكل على الله إلا هذا، هذا الذي يقوله. فأنا عندما أعود إلى نفسي وأحلل شخصيتي وأجد أنني فقير، ليس لي من الملك ولا من الأمر شيء، عندما أعود إلى نفسي فأعلم أنني فقير لا أملك شيئا، فقري هذا إلى ما يدفعني؟ الفقير دائما شو يسوي؟ بيتعلق بالأغنياء، يقرأ باب الأغنياء وبأسلوب يطلب منهم الإكرام، أليس كذلك؟ فأنا عندما أعلم يقينا أنني فقير وأكون مؤمنا بالله عالما بأن الناس كلهم مثلي، كلهم مثلي، كل بني آدم ينطلقون من طبيعة واحدة، فإذا علمت أنني فقير كما قال ابن الفارض: لا علي ولا لي. عندما أعلم أنني فقير أعلم أنك أنت أيضا فقير وأن الثالث أيضا فقير، لأننا في الإنسانية سواء، ومن ثم فنحن في هذه الصفة سواء. طيب، فقري هذا يدفعني إلى أن أقرأ باب الغني، وهنالك غنيا واحد لا ثاني له ألا وهو الله. فقري يدفعني إلى أن أقرأ باب الله سبحانه وتعالى وأطلب منه العطاء، وهذا معنى التعلق بغنى الله، التعلق بصفة الغني، صفة الغنى في الله سبحانه وتعالى. لكن متى أتنبه إلى قرع باب الله لأطلب منه وأتعلق بصفته الغني؟ متى؟ عندما أعود نفسي فأعلم أنني فقير، فقيرا لا أملك من أمر نفسي شيئا. نعم. كذلك عندما أعلم أنا الجاهل، عدت إلى نفسي ورجعت إلى ذاتيتي وحللت نفسي تحليلا علميا دقيقا، وجدت أنني جاهل في الواقع، أنني كذلك، ولا أتمتع من العلم إن صدق أني تمتعت بشيء منه إلا بما هو علم الله يتجلى الله علي به مكرمة منه وإحسانا وفضلا. فالعلم وإن تجلى في دماغي وفي فكري هو في الحقيقة علم من؟ علم الله عز وجل. لذلك الباري عز وجل ماذا يقول في آية الكرسي؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنسب الله العلم إليك أم إليه؟ نسب العلم إليه، على الرغم من أنه يقول ولا يحيطون بشيء، يعني ربما تحيط بشيء، لكن هذا الذي تحيط به من العلم هو علم من؟ علم الله. تنبهت إلى هذه الحقيقة، هذا قرار العلم في الواقع، قرار العلم الحقيقي. لماذا؟ لأنني عندما أفكر ويقودني فكري إلى معارف وإلى اكتشافات وإلى علوم، من أين يأتي هذا الفكر؟ هذا الفكر ينبع من الدماغ؟ لا، كذب من قال ذلك، أبدا. الدماغ في رأس الإنسان مثل هذا الجلد الذي على اليد، أو مثل اللسان، أو مثل أي عضو أو جزء من أجزاء الجسد، أبدا لا خلاف. لكن الله عز وجل نعم يبعث على دماغك إشراقة من لدنه، بهذه الإشراقة تعي وبهذه الإشراقة تعلم. فالدماغ ليس هو الذي ينبعث العلم منه، حتى أقول هذا العلم نابع من كياني، لك هذا العلم نابع من دماغي، لا. متى قال العلم ذلك؟ اطلاقا. العلم يأتيك بسبب تجليات الروح على دماغك، والروح من أين جاءت؟ من عند الله عز وجل. تتجلى الروح على الخلايا فيتحقق منها الإحساس، وتتجلى الروح الإلهية التي قذفها الله في كيانك على الدماغ فيتحقق من ذلك العلم، وتتجلى الروح على العضل القلبي فيتحقق من ذلك العواطف التي يسمونها الدافعة والرابعة والممجدة. والروح من أين جاءت؟ من عند الله، سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. فأنا رجعت إلى نفسي، عرفت أنني في الحقيقة جاهل، وأن هذا العلم الذي ينسكب في كياني آت من عند الله عز وجل. عندئذ أتعلق بصفة العلم في ذات الله عز وجل، أقول اللهم يا عليم علمني، اللهم يا عالم غيب السماوات والأرض أرشدني بعلمك إلى ما ينبغي أن أعلم وأفهم وأسلك. واضح؟ نعم. لاحظوا كيف عندما أتحقق بصفاتي عبدا لله أتعلق بنقيض صفات عبوديتي، ألا وهي صفات الله سبحانه وتعالى. عندما أعود إلى نفسي فأجد أنني عاجز، من قال أنني قوي؟ أبدا. صحيح في قوة، لكنها قوة يمتعك الله بها، يمتعك الله عز وجل بها. القوة من أين تأتي؟ القوة الجسمية تأتي من قدراتك العضلية التي تتمتع بها والتي تسري في كيانك، في يدك، في رجلك، في حركاتك. حسنا، هذه القدرة التي تنبعث وتنبث في كيانك من اين جاءت؟ من عند الله سبحانه وتعالى. هي قدرة الله ارسلها اليك، هي قدرة الله بثها جل جلاله في كيانه، بدليل ان الله عز وجل اذا استلب منك هذه القدرة في اي لحظة بدون اي موجب، ستجد انك قد اصبحت كريشة في الهواء تلقى ارضا، لا تتحرك ولا تقاوم ولا تتمتع بشيء مما يسمى القوة او القدرة. فانا اذا رجعت الى نفسي وعلمت انني عاجز عندئذ، وطبعا اريد ان اكون قويا، ماذا اصنع؟ اتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، اقول اللهم يا قوي اسألك ان تمتعني بقوة من قوتك. نعم. ما الذي فهمنا من هذا الكلام؟ فهمنا ان الخطوة الاولى في هذا الذي يقوله ابن عطاء الله ان اعود الى نفسي فاعلم انني عاجز وانني فقير وانني جاهل وانني ذليل، كل صفات الصفات العبودية والمملوكية موجودة في كياني. فاذا عرفت ذلك واستقر في ذهني اليقين بهذه الصفات، طبعا لابد ان ابحث عمن يمتعني بقوة في مقابل عجزي، لابد ان ابحث عمن يمتعني بغنى في مقابل فقري، لابد ان ابحث عمن يمتعني بعلم في مقابل جهلي. ابحث من هو هذا الذي اسأله ان يمتعني بذلك. واحد، الناس كلها مثلي، لانه كما انني فقير عاجز ذليل جاهل مهين، الناس كلهم كذلك، لاننا جميعا من طولة واحدة ومن طبيعة واحدة. اذا الواحد الاحد الذي يتمتع بنقيض صفات ان يتمتع بالغنى المطلق، يتمتع بالقدرة المطلقة، يتمتع بالعلم الكامل، هو الله سبحانه وتعالى. فاهرع اليه، اتعلق به، اقول يا رب انا ضعيف قومي، يا رب انا جاهل علمني، يا رب انا ذليل اعزني. نعم. وهكذا، هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التوكل على الله. لا يتوكل على الله عز وجل الا من علم عجزه وعلم ضعفه وعلم فقره وعلم جهله، هذا هو الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فأما المفتون والمغرور بصفات الربوبية التي يراها موجودة فيه، فهذا الإنسان أحمق، ومن ثم لا يتأتى له أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونحن نقرأ القرآن، لكننا لا نقف عندما يقوله الله لنا لنفهم الدقائق، عندما يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذا كلام علمي قبل أن يكون كلاما دينيا، أنتم الفقراء، والفقراء إلى من؟ إلى الله. أنت فقير إلى الله في مالك أي به تغنى، أنت فقير إلى الله عز وجل في قوتك به تتقوى، أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى في عزك به تعتز، أنت فقير إلى الله عز وجل في علمك به تتعلم. هذا معنى كلامه سبحانه، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كان قائل يقول هل من دليل على هذا؟ نعم، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكن هل الناس، لا أقول الكافرون، المؤمنون يدركون هذه الحقيقة؟ مع الأسف قليلون هم، الذين يدركونها. ومن ثم فقليل هم الذين يتوكلون على الله عز وجل حق توكله، قليلون. نعم، انا عندما اجد نفسي قد تعلمت عدة مسائل في الدين، في الفلسفة، في الرياضيات، في العلوم المختلفة، انسب هذا الى ذاتي وانسى ان العلم علم الله وان الهداية جاءتني باشراقة من تجليات الله، انسى ذلك. ولذلك تجدني أتباهى وأعتز بهذا العلم الذي أمتاز به عنك وأتسامى به عليك. هذا دليل على أنني أنسب العلم إلى ذاتي. كذلك الإنسان عندما يجد نفسه يملك شيء من المال، تنامى وتنامى لديه الملك، ينسى المالك الحقيقي ويضع نفسه في مكان المالك الحقيقي الذي هو الله عز وجل، ويتعامل مع الناس ومع نفسه على انه مالك حقيقة، هكذا يتعامل. ومن ثم فمن اين يأتي التوكل؟ كيف يتوكل؟ ليش حتى يتوكل؟ يقول كما قال قارون: انما اوتيته على علم عندي. اليس هكذا كلام الباري عن قارون؟ عبارة عن تفصيل الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله: إن قارون كان من قوم موسى، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز، آتيناه، شوف آتيناه، لم تكن الكنوز ملكه وإنما كانت ملك الله، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله، مرة ثانية، فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال قارون الذي كان يتصور أن المال ماله وأن صفة الغنى كانت صفته؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، بقدراتي، بإمكاناتي، بوسائلي العلمية، جمعت ما جمعت من هذا المال، فليس لأحد فضل علي في ذلك. هذا معنى كلامي: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أكثر منه جمعا، من هو أشد منه قوة وأكثر منه جمعا؟ أولم يعلم أن الله إذا كان هو الملك يعني ليحصن نفسه ضد الهلاك الذي أرسله الله إلى أمثاله من قبل؟ نعم. ماذا كانت العاقبة فيما بعد؟ فخسفنا به وبداره الأرض. هكذا كانت النتيجة. لو كان غنيا بقوته، ولو كان غنيا بعلمه، ولو كان غنيا بماله، ولو كان غنيا بعزته، لما أمكن أن تخسف به الأرض، لأن قوة الذات تمنع من أن يقع، يعني يقع في هذا البلاء. ولكن الله خسف به وبداره الأرض لكي يوضح لنا مصداق قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو، أي لا غيره، الغني الحميد. إذا كان كذلك فهل تريد يا ابن آدم أن يمتعك الله بشيء من صفاته، من صفاته الغنى؟ هل تريد أن يمتعك بشيء من الغنى؟ من صفاته العلم، هل تريد أن يمتعك بشيء من علمه؟ من صفاته القوة، هل تريد أن يمتعك بشيء من قوته؟ من صفاته العز، هل تريد أن يمتعك بشيء من عزته؟ نعم. طيب، إذا تعلق بصفات الله عز وجل، يعني توكل عليه، قل له: يا رب أنا عاجز إلا إن أكرمتني بالقوة، أنا فقير إلا إن أكرمتني بالغنى، أنا ذليل إلا أن أكرمتني بالعز. إياك أن تعتز بذاتك، إياك أن تسلك مسالك الحمقى وتتصور لشيء من النعمة التي أدعاها الله إليك أنك أنت صاحب هذا الفضل في نفسك. إياك، فإنك إن تصورت ذلك هلكت كما أهلك الله سبحانه وتعالى قارون. ما من إنسان اعتز بذاته ونسي المعز المذل إلا وباء بالخسران وألبسه الله جلباب الذل، لا شك في هذا ولا ريب. وما من إنسان ارتدى جلباب الذل وعلم أنه ذليل ضعيف منكسر لا شيء أمام الله عز وجل إلا ومتعه الله عز وجل بشيء من صفته العزيز، فجعله في عيون الناس مهابا عزيزا نعم ساميا، هذا شيء واقع نعم. ولو أننا رجعنا إلى حياة الربانيين من عباد الله عز وجل ورأينا مصداق هذا الذي نقوله لكم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد من تمسك بهذه الصفات وعلمنا إياه، كان دائما يرى نفسه ذليلا مهينا فقيرا بين يدي الله. طبعا شعوره بهذا كان يدفعه إلى أن يستعين بالله ليعزه ليقويه ليغنيه، فهكذا كانت معاملة الله عز وجل له. يعني أنتم تعلمون أنه كان لا يتسامى على أحد من إخوانه وأصحابه في مجلس، حتى إن الرجل إذا جاء وهو لا يعلم من هو رسول الله لا يعلم، يقول أيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان دائما يرى نفسه إنسان عبد ذليل من عباد الله عز وجل. لكن لاحظوا بالمقابل ربي عز وجل كيف كان يفعل، كان يضع الهيبة في قلوب الناس ممن مرآهم له. لاحظوا معنى هذا المعنى الذي نقوله، يعني كان يأتي الأعرابي فيسأل عن رسول الله فيشار إليه فتأخذه الهيبة منه. لماذا؟ هل لأن له صولجان؟ هل لأنه مقطب يعني بجبينه؟ هل لأنه يجلس على عرش يعني يأخذ بالألباب ويخيف الناس؟ لا أبدا أبدا، كما قلت لكم لم يكن يتميز على أصحابه في أي شيء، لا بملبس لا بمأكل لا بمجلس لا بشيء، ومع ذلك كان يهابه الأعرابي، حتى يضطر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول له ادنه يا أخ العرب ادنه، نعم يبنوا خطوة ثم تدخل الهيبة في قلبه منه، يعود الثانية فيقول ادنه يا أخ العرب فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القبيب في مكة، أنا شو أنا ابن امرأة كانت تأكل القبيب. القبيب عبارة عن لحم نعم يشمس وينبض تحت لفح الشمس على الصخر، يسمى ذلك قديدا. طبعا هذا طعام الفقراء، فأنا مرواق أنا مرواق. بمقابل هذا التذلل البارد كيف كان يعمله؟ يدخل مهابته في قلوب الناس. كن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تذلله لله يعاملك الله كما كان يعامل حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام النووي ورد في ترجمته، الإمام السخاوي ذكر ألف كتابا في ترجمة الإمام النووي، ورد في ترجمته أن الظاهر ببرس كان في عصر الإمام النووي أراد أن يفرض ضريبة على الناس بسبب حروب الصليبية وبسبب المغول وبسبب الظروف، واستفتى في ذلك العلماء. فمن العلماء من أفتى؟ استفتى الإمام النووي، فأرسل إليه الإمام النووي يقول اصرف الكماليات التي تحت يدك في تجهيز الجيوش وما تحتاج اليه، فاذا لم يكفك ذلك فلك ان تفرض على الناس بعد هذا من الضرائب ما تحتاج اليه. وقال له ان هنالك خدما ممنطقون بمناطق الذهب والفضه، هذه كلها ما حاجه اليها، اجعلها في خزينه الدوله واصرفها لما تحتاج اليه الدوله، ان لم تكفك يجوز. الظاهر بس يبدو ان هذه الفتوى لم تدخل في قناعته تماما، فارسل اليه. قالوا فذهب اليه الامام النووي وشخص اليه. كان الظاهر ببرت يجلس ووراءه على الجدار جلد نمر او اسد لا اذكر معلق على الجدار، وجلد اخر مثله في الطرف الاخر، وهو جالس على كرسي بينهما. فناقش الظاهر ببرت الامام النووي رحمه الله تعالى. ولما راى الامام النووي تعنته، الامام النووي كان مضرب المثل في التذلل لكن لله سبحانه وتعالى، قال اصغي الى ما اقول، هذا هو شرع الله، فاما ان تفعل ما اقول والا سلطت عليك هذين، واشار باصبعين هكذا الى الجلدين اللذين ما اسدلا على الجدار من ورائه. فالتفت الظاهر ببرس واذا بفم فارغ يكاد ان يبتلعه. من اين جاءت هذه المهابه التي ادخلها الله في قلب الظاهر ببرس؟ من الامام النووي الذي كان منعزلا في دار الحديث هنا. من اين يعني هذا الذي يقوله الالم ما اعطى الله؟ كن باوصاف عبوديتك متحققه وباوصاف ربوبيته متعلقه. يعني اذا كنت باوصاف عبوديتك متحققا فانك ستكون باوصاف ربوبيه الله متعلقا، والباري عندئذ سيكرمك كما اكرم الامام النووي رحمه الله تعالى. ولا اعلم عالما ربانيا صادقا مع الله تحقق بهذه الوصيه التي يقولها ما اعطاه الله، بل التي يقولها الله، وهذا هو معنى التوكل. الا وملا الله عز وجل قلوب الناس مهابه لهم وتعظيما. علم من علم وجهل ذلك من جهل. في اناس ربما يقولون لكننا قد نجد شذوذا عن هذا القانون الذي تقوله، يعني قد نجد انسان قاطي باغي وهو لم يتحقق بصفات عبوديته ابدا، ومن ثم لم يتعلق بصفات الله عز وجل، وتجد ان الناس تفيض قلوبهم مآبة منه. كيف نفهم؟ لا ايها الاخوة، من الذين تفيض قلوبهم مآبة منه؟ هم الذين على شاكلته، هم الذين من امثاله نسوا الله، نسوا ان العزة هي عزة الله والقوة قوة الله، نعم، والسلطان سلطان الله سبحانه وتعالى، نسوا ذلك فوكلهم الله عز وجل الى انفسهم، فكانت هذه القوة الزائفة تخيفهم. لكن لو بحثت عن انسان طبق هذه الوصية التي يقولها ابن عطاء الله، تحقق بأوصاف عبوديته فقرا ضعفا جهلا ذلا، نعم، تحقق بأوصاف عبوديته، ثم تعلق بأوصاف ربوبية الله المناقضة لذلك، الله الإله الغني، الإله القوي، الإله العزيز، الإله العليم، ابحث عن رجل فعل هذا ثم لينظر إلى هذا الطاغية الباغية، سيجده أصغر من بعوض لا أشك في هذا ولا غير، لا أشك في هذا ولا غير، لكن نحن ابتعدنا عن هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل، والذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ينهج منهجه، فأصبحنا سواء نحن وهذا الطاغية سواء. ولذلك الباري يسلط هذا على ذا، نعم، عندما أنسى الله يسلط الباري عز وجل الطغاة عليه. أنا قلت لكم إن المرحوم سعيد المرسي المعروف الملقب ببديع الزمان كان قد اشترك في الحرب العالمية الأولى، معروف هذا الأمر، وقع أسيرا في يد الروس آنذاك، ووضع مع طائف من الأسرى في معسكر للأسرى. ذات يوم دخل على المعسكر ضابط روسي من أيام القاصرة اسمه نقولة، دخل يتفقد الأسرى، طبعا كلما أقبل إلى جماعة قاموا له يعني يحترمونه يجلونه، وكان سعيد المرسي بينهم. لما وصل إلى سعيد المرسي بقي جالسا ولم يتحرك ولم يرجع له، فلفت ذلك نظر الضابط الروسي وأقبل إليه وقال له: لعلك لا تعرفني. قال: بل أعرفك، أنت ذاك الذي يقال له نقودة. نعم هكذا قال. قال: فأنت إذا يعني تستخف بعظمة روسيا. قال: لا، ولكن الله الذي أجله يمنعني أن أجل لسواه، ولكن الله الذي أجله يمنعني أن أذل لسواه. لاحظ كيف تحقق سعيد المرسي بعبوديته، تحقق بذل عبوديته لله. طبعا عندما تحقق بذل عبوديته لله في مثل هذا الموقف يتكل على عزة من؟ عزة الله عز وجل، يستنزل العزة من عند رب العزة. نعم، قال: إن الإله الذي أجله يمنعني من أن أذل لسواه. غضب هذا الضابط ورأس نعبة المحكمة الميدانية وقضت المحكمة عليه بالإعدام، وجيء به إلى ساحة الإعدام. لكن رب العالمين مقلب القلوب أقبل إليه يقول هذا وهو يعني معجب بشأنه، فربط على كتفه وقال: إنني نعم معجب بدين أعزك إلى هذا القدر. يعني مع هذا الدين الذي أعزك إلى هذا القدر شيء عجيب وشيء قريب، وعفى وعاش بعد ذلك في بديع الزمان سنوات طوالا ومات على فراشه. إذا هذا الذي يقوله الله والذي يشرحه لنا ابن عطاء الله لا شهود فيه أبدا. حدثتكم عن ابن طولون، ابن طولون هذا كان يجمع بين يعني صفات متناقضة، كان في الوقت الذي يخدم الشريعة ويقرب العلماء ويبني المساجد ويهتم بدين الله عز وجل كان سريع الغضب وكان شديد البطش وظلم. يبدو أن أحد العلماء الصالحين الربانيين أغضبه في أمر من الأمور، أذكر أن اسمه بنان، نعم، فغضب ابن طولون عليه وقضى عليه بالإعدام. لكن كيف؟ كانت عنده في حديقة الدار حديقة حيوانات صغيرة وكانت فيها أنواع السباع، وكان بينها أسد ضار شديد الفتك، فجاء به أمر أن يؤتى به ووضع في مكان أمام جريدة هذا الأسد، وأمر أن يرفع الحاجز الذي بين الشيخ وبين الجريدة، الباب يعني، ورفع الحاجز عن طريق السايس الذي كان يضع، نعم، وترك الأسد ونعم أخراه بالخروج، وخرج الأسد يغمجر كما هو المعروف، واتجه إلى حيث يقضى الشيخ جالسا والناس ينظرون والمطلوب ينظر ايضا كيف سيفتك الاسد به. دنا اليه الاسد خطوات ثم توقف ثم انه اقع على غيره ثم انه جلس متمددا كما تجلس الهر وقد بسط ذراعيه لم يحرك ساكنا ولم يكن في مقال بينه وبين الاسد اكثر من امتار. والرجل جالس لما راوا هذا الامر طبعا ابن طولون ادركته اليقظه الى هذا الامر وانه اخطا وان هذا الانسان لا يجوز ان يعاقب مثل هذا العقاب عفى عنه واخرج. قال والذي يروي هذا الامام القشيري في رسالته عند حديثه عن بنان ساله احدهم مريديه يعني بما كنت تفكر اثناء اقبال الاسد عليك؟ فقال لا شيء، كنت اتساءل عن لعاب الاسد اهو طاهر ام نجس. هذه واقعة ما يعني ذكرها العلماء في ترجمة ابن طولون وفي ترجمة بنان رضي الله تعالى عنه. تطبيق لهذا الكلام، كن بأوصاف عبوديتك لله متحققا، وبأوصاف ربوبية الله متعلقا. الباري عز وجل عن ذلك لم يجبك، يكرمك بأوصاف ربوبيته. تحقق بأوصاف ربوبيتك ينجدك الله بأوصاف ربوبيته، قانون لا يتغير. فإن قلت والله نحن نرى أنه في بعض الأحيان يعني الرعب يدخل إلى قلوبنا من أناس حاقدين طغاة ظالمين، عد إلى نفسك، هل تحققت بصفات عبوديتك وتعلقت بصفات ربوبية الله؟ لو فعلت ذلك لما دخلت معافة هذا الطاغية إلى قلبك أبدا بشكل من الأشكال. هذا الأمر كل إنسان نفذ هذه الوصية الربانية وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نعم، نجي إلى قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. التوكل كلمة رائجة الآن في أسماء الناس لكن قل من يعرف حقيقتها. يعني كلمة التوكل يعني حتى في عند كثير من الناس قد يفهمونها أنها كسل وأنها يعني انهزام عن المجتمع وعن الأنشطة التي ينبغي أن نمل. من قال هذا؟ هذا أخرق، هذا أحمق الذي يقول هذا الكلام. معنى التوكل على الله أن تتبرأ من كل قوة تتخيلها في ذاتك وأن تعيد كل قوة إلى قوة من؟ قوة الله. نعم، وعندئذ إنما تجد نفسك فقيرا عاجزا ذليلا مهينا جاهلا والله هو الغني القوي القدير العليم. ماذا تصنع حتى تلتجئ إلى كنز هذه الصفات؟ تلتجئ إلى الله. هذا هو معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه. نعم، كيف يكون حسبه؟ بهذا الشكل الذي أقوله لكم. قد يقول قائل والله فلان من الناس فعل هذا فقتل. قتل لأن الأجل قد حان، وما من إنسان يموت إلا بأجله، هذا شيء آخر. ولكن لو أن الله عز وجل قضى بأن فلانا من الناس سيعيش 100 عام، والله لو أن شياطين الإنس والجن ولو أن طغاة الدنيا كلها أجمعوا ليؤذوه وليمارسوا الطغيان عليه لن ينالوا منه منالا، لن ينالوا منه منالا. ومن هنا يأتي هذا المعنى الذي نقول، ألم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، واذا استعان فاستعن بالله. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. قم مع الله ترى الله معك. هذا كلام الرب العالمين. حادثة ايها الاخوة خطرت في بال الله نقول واسأل الله عز وجل اسأل الله ان يقينا من شر نفسي وان يكون دافع الى ذلك العبرة حتى يبيك كلهم. في عهد الوحدة ايام عبد الناصر هو اول من اوجد موضوع الفتوح في المدارس واخضع الفتيات في المدارس للمعلمين الذين يعلمون ويدربون على الفتوه ثانويات وما الى ذلك. فقام لفيف من العلماء في هذه البلده لينكر هذا الامر وكنت انا واحدا منهم. وكنا نلتقي في بعض البيوت يعني نعلم ان هذا الامر غير جائز بالحكمه طبعا. دعي بعض العلماء في ذلك العصر الى بعض المسؤولين الامنيين وكنت انا واحدا ممن دعي. بعد كلام وهو حي يرزق الان ونسال الله له العافيه. نعم حالته تعبانه. نعم اخذ واعطى وهدد وتوعد. انا ناقشته يعني طبعا بالتي هي احسن بالرفق. قلت له انا اسالك لو ان لك اختا وانت انسان صاحب شرف اكيد اقوله صاحب نخوه نعم تدرس في ثانويه وعلمت ان شابا باسم استاذ الفتوه يمسكها ويجس اعضاءها وهو يفعل ويفعل باسم تعليم وما الى ذلك ورايت الريبه في عيني. ماذا كنت تصنع؟ كنت تسكت؟ نعم. فقال لي لا هذا الشيء غير موجود الى اخره ثم هددني بكلام التالي. فقال اسمع ان لم تقلع عن انت واصحابك عن هذا فلسوف تذاب بالاسيد ولن يعرف احدا اثرا لك. قلت انا في تلك الحاله لست انا الذي اقول لكن الله عز وجل هو الذي الهمني هذا الكلام وهو الذي سكب في قلبي هذه القوه التي يذكرها ابن عطاء الله. قلت والله الذي لا اله الا هو لا انت ولا عبد الحميد السراج ولا عبد الناصر ولا احد يستطيع ان يفعل هذا بي. قال يعني الله. قلت نعم اذا شاء الله عز وجل ان يفعل بي ذلك فهذا قد يكون. اما اذا لم يشاء الله فلم يقع هذا ابدا. ونظرت الى الرجل واذا بالصمت ران على لسانه. هذه انا يعني اتخذتها دركا لنفسي تصديق لكلام الله سبحانه وتعالى ثم لكلام العلماء. لكن كان ممكن لو ان الاجل قد حان ان يكون اجلي بحسب ظن هذه الصوره فالناس ماذا يظنون؟ يظنون انه كان سبب موته كذا وكذا وكذا. لا غير جاء لكن الاجل اذا لم ياتي فهذا القانون لا يتغير بشكل من الاشكال. طبعا الانسان ينبغي ان يكون حكيما وينبغي ان يكون يعني شفافا في معالجته للقضايا وينبغي ان يكون مخلصا لله وينبغي ان لا يبتغي بذلك يعني المباهاة بين الناس والا اصبح هو ليس متوكلا على الله في الواقع. اذا نحفظ هذه الوصية لنطبقها. كن بأوصاف عبوديتك لله متحققة. ما هي أوصاف عبوديتك؟ فقرك، جهلك، ضعفك وعجزك، ذلك. هذه هي أوصاف عبوديتك. لا تنسى أنك هكذا حتى ولو كنت تعيش في أعالي القصور، حتى ولو كنت الحاكم بأمره، حتى ولو كنت من اقوى الاقوياء بحسب الزهراء اياك ان تخدع بهذه القوى، إياك أن تخضع بهذه القوى نهائيا. فأنت إذا اتبعت من صفات عبوديتك هذه ستقودك هذه الصفات إلى التعلق بصفات الله. يا غني أغنني، يا قوي أبذل ضعفي قوة، يا عليم علمني مما علمته عبادك يا رب العالمين، يا عزيز أدل ذلي عزا. كن مع الله، لكن في الوقت ذاته لا تجعل من هذه صفتي صفة مباهاة على الآخرين، كما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعني شوفوا يا أخوانا، النبي عليه الصلاة والسلام ما في يوم أعظم وأعظم وأعظم مر عليه مثل يوم الفتح لما دخل مكة فاتحا. ولو جاز للإنسان أن يسكره النصر لكان أولى الناس بأن يسكره النصر من؟ رسوله. طيب مظهر العز لبسه من فقه إلى قدمه، ولكن ما رؤي رسول الله في يوم من الأيام أكثر تذللا وانكسارا لله منه في ذلك اليوم أبدا. ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل مطاطئا رأسه مقوسا ظهره حتى إن عثمونه هذه الشعرات التي تحت الشفة السفلى لا يكاد يمس واسطة الرحل. نعم، من كثرة ما طأطا رأسه تذللا لله عز وجل وهو يرجع ويردد سورة الفتح، يقرأ سورة الفتح. لاحظوا، عزة ارتداها من فقه إلى قدم، لكن سيدنا رسول الله عرما العزة من أين جاءته؟ من الله. نظر إلى نفسه فوجد أنه كتلة لله سبحانه. كل ملك هكذا ينبغي أن يكون، كل حاكم هكذا ينبغي أن يكون، كل إنسان ينبغي أن يتعامل مع ربه على هذا النحو. والحمد لله رب العالمين.